على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشرح علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل يا رب العالمين، واجعلنا من المفلحين يا أرحم الراحمين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مقبولين، إنه أرحم الراحمين. معه رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحانه وتعالى، ذلك الفضل من الله، يعني قد ما كان الإنسان لا يشوف حاله هذا من الله، ذلك الفضل من الله. الحمد لله، وكفى بالله عليما، منها يعني عليما به سبحانه وتعالى، الذي يكون من يطع الله والرسول. فمن أطاع الله ورسوله من هذا، وكفى بالله عليما، هو الذي يعلمه الله، الذي يطيع الله ورسوله، لذلك وكفى بالله عليما. قل ليش يا ربي؟ قال وكفى بالله عليما، يعني الله أعلم بما هؤلاء الذين هم مع الأنبياء والمرسلين والصديقين، فالله يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا ممن يا رب علمت أنهم أطاعوك وأطاعوا رسولك. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله. ومن يطع الله ورسوله، لما ذكر تعالى الأمر الذي لو فعله المنافقون حين وعظوا به وأنابوا إليه لأنعم عليهم، ذكر بعد ذلك الثواب من يفعله. وهذه الآية تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهي المراد في قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: اللهم الرفيق الأعلى. يا الرفيق الأعلى، يعني هؤلاء. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها، يعني معناها تكون أرواحهم يعني كما قال سبحانه وتعالى في عليين: إن الأبرار لفي عليين، مع الملائكة كمان، يعني الرفيق الأعلى كمان الملائكة، لكن هؤلاء مع الملائكة. فقال عليه الصلاة والسلام: الرفيق الأعلى، يعني الملائكة. نعم، فأرواح المؤمنين الحمد لله الله يجعلنا منهم كمان مع النبي مع الملائكة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون معه مع العافية يا رب. نعم. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يعرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي مرض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. خير يعني إلا خير بين الدنيا والآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام يعني ما قال يعني الآخرة، قال مع الذين أنعم الله عليهم. لا إله إلا الله، يعني مع طلع صوته والله ما صلى عليه صلى الله عليه. يا رب. وقال الطائفة الله يكرم، قال الطائفة إنما نزلت هذه الآية لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الذي أري الأذان يا رسول الله أنت ومتنا كنت في الليين فلا نراك ولا نجتمع بك، وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه الآية. وذكر نبينا عن عبد الله هذا نعم قال إذا مت ومتنا، ولكن قال إذا مت ومتنا. كنت في عليين فلا نراك ولا نجتمع بك، وذكر حزنه على ذلك. أيوة. فنزلت هذه الآية. يا سلام، شيء جميل، بشارة. معناه أنت قبل هذه الآية قال كنت في عليين، نحن وين نكون؟ أما هلا في عليين. حلو والله، الحمد لله، بشارة والله. نعم. فذكر مكي عن عبد الله هذا أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم آمني حتى لا أرى شيئا بعدك فعمل يا لطيف. فحكاه القشيري فقال اللهم آمني فلا أرى شيئا بعد حبيبي حتى ألقى حبيبي فعمل مكانه. يا لطيف، سبحان الله. في ناس الحب يعني طغى عليهم، هذا يعني فني يعني بالنسبة للبشر طبعا، للنبي عليه الصلاة والسلام ما عاد يقدر يشوفها إلا رسول الله، يعني حتى ظاهرا لذلك قال هذا. وإلا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يعني أعلى ما قالوا هذا، بس هذا يعني فني بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعد محبة الله، فقال هذا الكلام. نعم، حال هذا يغضب الإنسان، حال لا إله إلا الله، ويبقى صادق. الله يرحمه، هذا من اللي جاء لنا، جاء واحد حضر قال أنا صهر لأبو سعيد فاعور، هذا بالقدم عنا، بالقدم قدم بعد الأدم بشوي، بعد الميدان بشوي، أول طريق الأردن وطريق حوران، بدأت على اليمين واليسار، وهي ما كانت على اليسار، اليسار كله نجداد، أما كل أتم من مغرب. ايه، فالله يرحمه كان من زملاء الشيخ عبد القادر، كانوا سبعة ثمانية هذول مع الشيخ محمود العطار، وكان الله يرحمه هذا يعزم المشايخ اللي بيعرف الشام الميدان الدحديد، بالدحديد كان بستانه، بستان كبير ما شاء الله، يعزم المشايخ كلها. الله يرحمه محمود فاعو، ايش اسمه؟ محمود اللكود اجى لهم. ايوه هذا محمود اللكود. ايه ايه تمام، من حوران. ايه عمو، ايه هذا هو، ايه صحيح، الله يجزيك الخير. فرحمة الله عليه يعني إنسان هيك متقي شو يعمل لي؟ كنت إجي أنا أقرأ مع الشيخ عبد القادر اللي يا شيخ محمد التقوى التقوى يا شيخ محمد التقوى الله يرحمه رحمة الله عليه. فهنيك علويين كتير يعني سكنوا كتير يعني، والعلويين يعني ما بيتستروا بيطلعوا هيك هيك سافرات. فشاف هيك مرة قال يا ربي ما حد بده له، ما حد بده له شيء يا رب. هيك تاع على حلو صف عمره ولا يشوف يشوفه، هذا يا رب يموت وما عاد بده يشوف يشوفه. فورا فورا كمان مثل ما يعني فورا عليكم السلام فورا اجت سياره ولطشته بارضه. قال الله يقصف عمره هيك وما عاد بده يشوف يشوفه هيك ما عاد بده يشوف يشوفه. اجت سياره دغري بارضه. يبقوا صادقين يعني الله يرحمه رحمه الله، انسان جيد الله يرحمه رحمه الله عليه. يعني يا زمن المشايخ لله ومن على بكرة العشية أكل وشرب و... إيه الله يوفقه يعني وقعدة حلوة يعني. كان الله سيدنا الشيخ حسن المشايخ كلها، الشيخ حسين الشيخ عبد الرزاق الحربي الشيخ صادق الشيخ كريم الشيخ أبو الحسن الشيخ كل هالمشايخ كلها ما مشغولين ما شاء الله الله يرحمه. الله يرحمه يبقى الإنسان صادق. في هناك واحد كمان ألباني كفر ايه سمعت عنه يعني ياخذ ياخذ خمسة سنين هربان هو ما ايه اللي سافرون يعني قدر الله سبحانه وتعالى أنا وعهدني أن أضل حبك يعني شو أنا بدي أخذه سبحان الله أرض مات يعني الحمد لله يا رب. وحكى الثعلبي أنها نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه. فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن، فقال له يا ثوبان ما غير لونك؟ فقال يا رسول الله ما بي ضر ولا وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل فذلك حين لا أراك أبدا. حين يعني وقته نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية ذكره الواحدين عن الكثير. يا إله إلا الله الله يرضى عنه لولا اللي بيحبه مو يعني المنشد هذا يعني منيح المنشد بس اللي بيحب يعني دولا اللي بيحبه مثل أيوب السختياني كمان قال كان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى وظل يبكي حتى نرحمه نشفع عليه قد ما يبكي يبكي ظل يبكي حتى نشفع عليه يعني مثل ما يقولوا يتنهنى يبكي تقدم أدم للدم لماذا تقدم أدم اللهم صل وسلم وبارك. لكن سبحان الله يعني بالوقت ذاته يعني الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يعني أحيانا يجعل الإنسان هيك بصبره كأنه بينسيه شوي يعني إيه بتلاقي يعني سبحان الله صبر. ودليلها أنه لما بيجي بذهنه هذا ما عاد يملك نفسه أي والله. لكن سبحان الله لا إله إلا الله نعم. وأسند عن مسروق قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك إذا فارقتنا الله يرحم الشيخ حسين خطاب، كان يحب الشيخ الله يرحمه كثير، الشيخ حسن وهو أبر تلامذته الله يرحمه مع سيدنا أبو بكر، قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس له كبوة إلا أبا بكر فليست له كبوة. والشيخ حسين هيك ما له أبدا رحمة الله يعني، والطلاب يعني بيأخذوا راحتهم أوقات ما شيفوا. فلما توفي الشيخ الله يرحمه زعل زعل إيه، قال ما عاد يزعل على حدا، خلاص ما عاد يزعل على حدا إذا توفي، زعل هيك الله يرحمه رحمة الله يعني. فرحمة الله يعني يبقى يعني سبحان الله يعني إذا بده يبقى متذكره أبدا تودي للموت يعني. لكن سبحان الله سام بيلتفت الله سبحانه وتعالى بيشغله بشيء تاني ما بيتذكر، ودليل أنه من مثل ما قلت لكم يعني من بيتذكر شوي بس بيحس حاله حلو ما عاد يقدر. لا إله إلا الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم. طاعة الله طاعة الرسول، ولكنه ذكره تشريفا لقدره وتلميذا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. شايف ما أحلى الكلام، ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني بخصوص، فما أدري كيف يطيعون رسول الله هذول اللي يقول عن هذا قرآنيون لا قرآنيون، هؤلاء كيف يطيعون الرسول؟ شلون ما بعرف يعني. لكن ثوب من ثوب النفاق شفاف. طيب حجة واهية تلاقي ما بيتكلم، واهية أبدا مكشوفين. هؤلاء أول ما يحاربون القرآن، أول ما يحاربون القرآن، بس ما بيجوا عن مباشرة من عن سيدنا النبي، بيجوا يقولوا ما بدا كلام سيدنا النبي، لأنه بس الإنسان يبعد عن سيدنا النبي ما حيفوت على القرآن. يقول لك شو ها الله قال صلوا، شلون نصلي؟ شلون نصلي؟ الله قال صلوا أقيموا الصلاة، وقال اركعوا، شلون بدنا نقول اركعوا؟ شلون قال شلون بدنا نسجد؟ كيف نسجد؟ إذا ما أخذناها عن رسول الله شلون بدنا كيف نركع ونسجد؟ وقلت له لبعضهم، أنا شافني هيك مرة حكيت لكم، قلت له اركع اركع لشوف أنت شلون، شلون بدنا نركع؟ هلا هيك الركوع؟ قال أنت له لا أنا مو هيك بدي أركع، بدي أركع هيك مشان هيك أعمل رياضة على الظهر يعني. الله أكبر هيك الركوع، عمل حلو ركض، قال لي أنت جاهل هيك، قال لي أنت جاهل، قلت له ولك أنت زنديق كمان والعياذ بالله، استغفر الله يعني. قال لي شلون بدي اركع؟ يا عم بعمل هيك، الله اكبر، مره هيك ومره هيك. شو رايك؟ هاي ركعة، قال لي شو هذا سند، هذا شو؟ هات لي دليل، هات لي دليل اذا بدك تختصر على القران يعني. وقال زكوا، وقال حجوا، وقال سبحانه وتعالى يعني كثير مفتاحها يعني هيك، مثل ما ربي قال سبحانه وتعالى: نور وكتاب، نور وكتاب. الكتاب لو بصرك 100% بتشوف فيه، إذا ما في ضوء ما بتشوف. الضوء النور سيدنا محمد، والكتاب هو كلام الله، نور وكتاب. لا نور ما في، لذلك ما في عنده النور هذول. ما في نور والعياذ بالله أبدا. كل يعني من أعرض عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما في نور مطموس. باب الله سيدنا محمد، باب الله سيدنا محمد. الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا بدكم يعني لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله. وهل اللي بده الله يرجو اليوم الآخر، واللي بده بيذكر الله كثير وذكر الله كثير، فالله يكرمنا. نعم. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم أي هم معهم في دار واحدة ونعيم واحد، يستمتعون بولدهم والحضور معهم، لا أنهم يتساوونهم في الدرجة فإنهم يتفاوتون، لكنهم يتزاورون للاتباع في الدنيا والاقتداء. لأنهم اتبعوهم للاتباع في الدنيا والاقتداء بهم، يعني يكمل يلا شوف. ومن فيها قد رزق، قد رزق الرضا بحاله. والله يعني ضرورية هي، لأنه بيشتاق كمان نفس الشيء، ليه كمان بيشتاق ما يستطيع. الله برضي سبحانه وتعالى، لأنه درجات الجنة درجات. يعني نحن مثل سيدنا أبو بكر، منين يا حسرة، هي درجة، درجته أعلى من درجتنا، بس الله بيرضينا أنه غي عالين. يعني لا إله إلا الله، فعلا الإنسان يعني لو يعني بالجنة، يعني لو الله سبحانه وتعالى ما يرضيه يعني كمان ما بيستطيع، لأنه إيمان بيحب الإنسان. بس حلوة يعني بيروح بيزور سيدنا أبو بكر، روح لعن سيدنا محمد، بيروح شيء حلو يعني. اي والله مثل الدنيا يعني، والله كنا عن الشيخ فلان، والله شو نسرنا سروه، وهل بالآخرة هيك كمان كنا عن سيدنا النبي الله صلى يعني. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيجعلنا يعني يعني يستمتعون معهم في دار واحدة ونعيم واحد، يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم، لا أنهم يساوونهم في الدرجة، يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم، لا أنهم يساوونهم في الدرجة فإنهم يتفاوتون، لكنهم يتزاورون للاتباع في الدنيا والاقتداء، وكل من فيها قد رزق الرضا بحاله. يعني هذا مسلم، بس أنا بلاقي أخليها لله معهم. شلون معهم؟ شو بيكون هنيك الحال غير هنا؟ يعني الله يجزي الخير، كلامه صحيح، بس معهم دون معهم شيء تاني. عالم الدنيا غير عالم الآخر، يعني بصير شيء تاني ما بنعرف شلون، واحد بيشوف شلون، بيشوف شلون يعني كيف يعني يظهر، كيف يعني. أي شغلة خليها لله سبحانه وتعالى. اللي عند الله يعني ما يعبر، مو كل شيء يعبر عنه. وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول، يعني شغلة كبيرة يعني. لذلك أنا أمور الآخرة خليها، هذا الله سبحانه وتعالى الله، والله ما يمدو يحيط بعلمه وصنعه وفعله، والله نعم. الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. ليش ما جاب الآية؟ قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. أنه فلان أفضل مني يعني في الداية دعائي وليس واحد هذا مو موجود للجنة مو موجود. لذلك قال ونزعنا ما في يعني بيته يعني بالدنيا ممكن يقول ليش بيته أحسن من بيتي ولو كان يعني ما بيحسد بس ممكن بيجي بذهنه بس ما بيحسد لأنه ربي قال ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد. أما يحسد لا المؤمن ما بيحسد لأنه الحسد نسأل الله العافية قذى في إنسان عين إنسان العين يعني الشبكية اللي بتشوف هاي إنسان العين فهي بالشبكية هذا القذى يعني هاي الوسخة بالعين بعين الإيمان قذى في عين إيمان عين الإيمان فمشكل يعني يخشى عليه والعياذ بالله الحاسد يخشى عليه فهذا مو موجود بالجنة وبالدنيا ما بيكون بس بالجنة كيف يعني الله يرحمه الدكتور سعيد بعدها كان سألته كان قاعد بالدرس الشيخ مولى الله يرحمه كأنه هيك ونزعنا ما في صدورهم من غل هنيك ما في يعني بالدنيا في غل ما في ما في غل لكن بالآخرة يعني الأنبياء ما عندهم غل لا بالدنيا ولا بالآخرة المؤمنون غير الأنبياء والمرسلين في عندهم بس ما بيعملوا بمقتضى ما عندهم لكن عندهم قابلية بالآخرة بتروح القابلية قابلية الغل والحسد بتروح ما بقى ما في عنده فيلي ما بي يعني ما بيحاربها وما بي يعني بيخالف يعني هذا المرض بقلبه صار مشكلة مو نزعنا ما في صدورهم من غل في الدنيا عنده غل ولا جاء إلى ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بهدول اللي يعني بيحملوا غل على سادة الذين آمنوا نسأل الله العافية آمين. نسأل الله العافية نسأل الله العافية يا رب يا رب نعم. والصديق مع الذين آمنوا مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين يا رب والصديق لأن النبوة ما في نبوة إذا واحد النبي منين نجيب نبوة ما في نبوة ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى أو علا في الخير أعلى عقبة لو ليل نهار عم توزع مال وعم تسجد وعم تعمل أعمال صالحة ما صير نبي بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن هيك أما بعد النبوة تجي الصديق شو قالوا رؤوس الصديقين عند أقدام النبي رؤوس الصديقين عند أقدام النبيين ذلك ربي قال والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم أدش الشهيد بيجي بالدرجة الثانية بعد الصديق فالله يجعلنا يا رب مع العافية يا رب والصديق، شوف سبحان من سمى سيدنا بكر الصديق، يعني أعلى رجل الصديق، الإنال هذا الوصف بكماله هو الصديق. ومن النساء سيدة عائشة الصديقة، الصديقة بنت الصديق. الله أكبر الله أكبر، يعني الله يمد مدين. والصديق فعيل طبعا كله بعد السيدة فاطمة، لأنه السيدة فاطمة بضعة من رسول الله، يعني كأنها يعني بضعة من رسول الله. لذلك يعني في خلاف بين العلماء، يعني من أفضل الخلق بعد رسول الله؟ المعتمد أنه سيدنا أبو بكر. في من العلماء ما قالوا السيدة فاطمة، لأنها بطعة، فاطمة بطعة مني صلى الله عليه وسلم. اللهم كل نجوم الله مثل النجوم، يعني الله يرضى عنه وهيك. ولحنا بالأرض يا حسرة وين بقى، لكن الله بيلحقنا بهم إن شاء الله. بالدنيا بالأرض بأهلي بالدنيا، ما بيطلع على السماء ما بيطلع على السماء، أما بيطلع على السماء بالآخرة هيكون بالسماء إن شاء الله. نعم يا رب. فعيل نعم، المبالغ في الصدق أو في التصديق. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم. والصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا الله يرحمه رحمة الله عليه، والشيخ صالح العقاد، هذول يعني من أصدق الناس اللي يعني عاصرتهم، يعني من أصدق الناس. وما شفت هذا شيء عند غيرهم، ما شفته، مو معنى غيرهم يعني مومي، لكن ما بيظهر، ما ظهر من غيرهم، ما ظهر منهم. يعني الله يرحمه الشيخ ملا، يعني الحمد لله علمني هذا، الحمد لله الله يرحمه. انه بتقول له تفضل او شيء، شو كلمه تقال، خلاص الكلام يعني مرحبا ببلاش، مرحبا ببلاش، تفضل. ايه الله بيسال، انت عم تقول له تفضل، انت صادق كنت. شوف أو حكيت مرة على المنبر، أنا ورايح على الجامعة بدي أخطب الجمعة، وماشي بالصاء المحمص اسمه، ففول تفضل سيدنا، تفضل سيدنا. أنت طالع على الجامعة وأنا رايح على الجامعة، وأنا تفضل إيه لهون وصلي، تفضل شو أوقات مو جامع، قال له رايح على معزوم أحسن من بيتك، رايح على بيت أحسن من بيتك، هيك يعني من رأى يعني، شو يعني الله يرحمه يعني رحمة الله عليه. الشيخ كمان يعني الشيخ صالح العقاد الله يرحمه، شو هاد شو هالأم هي، ابنه اسمه ياسين أبو تميم، الله يوفقه، ما بعرف شو صار فيه هذا. مر صديقه دمه سلم عليه، قال له كيفك ابو فلان، وشوف بقى الشيخ صالح، قلت له كيفك انت، عم تقول له كيفك انت صادق، عم تقول له كيفك كيفك كيف حالك، انت صادق انك تحسن له حاله اذا شكالك حاله او قال لك شيء، انت صادق استحضرت انت انه نيه انه عم تقول له كيف حالك، وشو يعني الله يرحمه. فشو يحقق بفعله ما يقوله بلسانه. أي أيوة والله، يعني الله يرحم الشيخ ملا هيك، والشيخ صالح العقاد يعني بحب يعني قل له تفضل، يعني قل له كتير ناس ما بقول له تفضل بصراحة، بقول لك بدي قل لك تفضل بس هلا ما بعض الناس وصل للبيت قال له بدي إلك فضل بس ما حقلك أنا ما يعني ما في مجال هلا ما بدي أو ما بدي هلا ما هي يعني إيش فيها خلي الله سبحانه وتعالى يرضى أحسن ما يرضى هو وإذا زعل هو أحسن سبحانه وتعالى ما يعني ما يكون راضي سبحانه وتعالى لا خليك يعني في الله وفي عبد الله بدك الله ولا بدك عبد الله هذا قليل بس يعني حاجة لا تشدد والله شو صار يعني شو فيها طيب هيك توقف قدامه جامد وكذا يعني معقول يعني انت دور على الصدق تجده يعني سيدي هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه الله يكرمنا بالصدق يا رب يا رب يا رب والله كتير أمور يعني الله يعفو عنا يا رسول الله وقيل هم فضلاء أتباع الأنبياء نعم الذين يسبقونهم إلى التصديق يسبقون من الأتباع يسبقونهم يسبقون الفضلاء إلى التصديق كأبي بكر الصديق وقد تقدم في البقرة شقاق الصديق نعم ومعنى الشهيد نعم سيدي والمراد هنا بالشهداء عمر وعثمان وعلي الصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أيوة عمر وعثمان وعلي نعم وقيل الشهداء القتلى في سبيل الله والصالحين صالحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت اللفظ يعم كل صالح وشهيد والله هذا رحمة ربي وسعت نعم سيدي والرفق لي الجاني وسمي الصاحب رفيقا لارتفاقك بصحبته يعني شو لارتفاقك يعني لانتفاع لارتياحك ومنا بسموه المرافق يعني بيرتاح الإنسان فيها نعم حتى لو قال في مادة حق الانتفاق الانتفاع نعم ومنه الرفقة لارتفاق بعض والله في رفيق نعم ويجوز وحسن أولئك رفقاء بس عند الحقيقة تبين هو رفيق عميت له كثير من الرفاق بيقتل رفيق لأنه ما بيقتل رفيق يكون صادق هخليك رفيق تقتله ما بيصير تقتله رفيق هذا ما هي قال الأخفش رفيق منصوب على الحال وهو بمعنى رفقاء وقال الكوفيون حسن أولئك رفيقا رفقاء يعني صار بمعنى الجنس نعم وقال الكوفيون انتصب على حسن أولئك من رفيق حلوة كتير يعني بصير هيك نعم قال الكوفي انتصب على التمييز فوحد لذلك فكأن المعنى وحسن كل واحد منهم رفيقه نعم كما قال الله تعالى ثم نخرجكم طفلا أي نخرج كل واحد منكم طفلا وقال تعالى ينظرون من طرف ثم نخرجكم طفلة، لكن يعني تشبه رفيقة من جهة واحدة، مو نخرجكم من طفل، يعني نخرجكم من طفل، هذا تكونكم أطفال هون حال، أما من طفل مفرد. مفرد مو مشان مفرد، بس مشان من نخرجكم من طفل، يعني نخرجكم وخليكم حالك تكونكم أطفالا. نعم. أما هذه من رفيق نيح. نعم. وقال تعالى ينظرون من طرف خفي، أي هذا ينظرون من طرف خفي يعني نقول جانبا أو يعني. نعم. وينظر إلى معنى هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم خير الرفقاء أربعة، ولم يذكر الله تعالى هنا إلا أربعة فبتأمل. يعني موجودين بالآية يعني هدول خير الرفقاء، يعني مين اللي صدق شهيد صالح. نعم. بروح النبي صديق وشهيد، النبي وصالح، الله يكرمنا. اللهم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يعني سيدنا إبراهيم ما قال اجعلني صالحا، ألحقني بالصالحين. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، نقول احنا من الملحقات، نقول من ملحقات احرجنا، يعني ما بتجي ما بتنطبط على الوصول، ما لقى عليها بس ملحقة خلاص على وزنها. نعم. الثانية، في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن الله تعالى لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيون، ثم سنة لا بدأ بالأعلى منهم، بس مو حاطت يعني بالعادة بيجيب إنه فين نسخة كذا، ما هي سبحان الذي لا ينام ولا يسهر وهم أي وهم ما في شيء. ثم سنى بالصديقين ولم يجعل بينهما واسطة، وأجمع المسلمون على تسمية أبي بكر الصديق رضي الله عنه صديقا. وأجمع المسلمون، حلو الكلام، وأجمع المسلمون، الشيخ عم يحكي إياك يعني بسمع يا جار، وخير الكلام ما كان لحنا، يعني مو صراحة، ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، واللحن يفهمه أولو الألباب. ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، واللحن يفهمه أولو الألباب. الله يرحم الله، لو بدأ أبو فهمي شيخ حسن الله يرحمه بيمتاز بمثل ذلك، ما بيحكي بالصراحة، الله يرحمه. نعم. الله يرحمه، الله يرحمه، أجل عنده أظن رفعة الأسد. وفات وطلع قالوا بدك بدك خدمة بدك شيء بدك من فلان يعني قال له سلم عليه قال له الشيخ حسن ضايع هويته سلم عليه قال له الشيخ حسن ضايع هويته هذا خلوه شو هالكلام يعني فعلا كلام جميل جدا يعني وعبر يعني كلام معبر يعني يعني شو يعني يعني حي الله واحد يعني بيجي بيقول للشيخ حسن تعالوا روح وينك انت ما بتعرف مين هذا وضايع هويته يعني يعني الله يرحمه لين اجيت بباله الله يرحمه رحمة الله آمين نعم نعم سيدي كما أجمع على تسمية محمد يعني الكلمات والأجوبة نعم هي زكاة لكن توفيق لأنه بده الله الرجل نعم أي والله أي والله يعني أقول والله مجربة يعني تلاقي الله سبحانه وتعالى يعني ألقى على لسانك جواب ما بيجي ببالك شلون إجا هيك دغري يعني اي والله نعم وإذا ثبت هذا وصح أنه الصديق نعم وأنه ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يتقدم بعده أحد السلام صلى الله عليه وسلم نعم تعالى ذلك الفضل من الله حلو سبحان الله من ذكر سيدنا أبو بكر والله من شرح الصدر أي والله يعني ما هي كأنه تقول يعني كله نور طبعا كلام الله وكلام رسوله بس ما هالكلمة هيك هالعبارة هي المسألة الثانية فيها سيدنا أبو بكر يحس فيها هيك شيء اي والله نعم أخبر تعالى أنهم لم ينالوا الدرجة بطاعته بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه ذلك الفضل أي والله بل ذاك فضل الله نعم خلافا للمعتزلة لما قال خلافا لما قالت المعتزلة إنما العبد ذلك بفعله شوف إنما حصر يعني لا يناله إلا بفعله يعني فكر يعني هن يعني قد يكونوا يعني معذورين بذلك انه بدهم الناس ما تتقاعس تقعد اخي فضل الله بده يا الله بيصير واللي كذا يعني المعتزي عقلانيين منه لا بدك تشتغل ايوه بدك تشتغل واخذ يعملوا نعم اي بس الفضل اللي الله جعل لك يا هو جعل عندك الهمة مين ها وين رايح يعني انزلوا شوي او اطلعوا شوي تعمقوا بقصد انزلوا وما بنزلوا اطلعوا شوي وتشوفوا حالكم يعني على عام نعم فلما بس هيك هذا يعني عذرونها انه مشان يجدوا للناس نعم فلما امتن الله سبحانه على اوليائه بما اعطاهم من فضله وكان لا يجوز لأحد أن يثني على نفسه بما لم يفعله دل ذلك على بطلان قولهم والله ولم وكان لا يجوز لأحد أن يثني على نفسه إيه. فعلا لا يجوز ثلاث مهلكات دل ذلك على اي والله يعني طالما بفعلي انا فعلت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني عندما كنتم تعملون اي سيدي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أي والله والله هذا الوقف بده خاصة بهذه، خذوا حذركم، يخرب بيت وقاتلهم الله أعداء